بقية البدن، ولكن لأنها آلة العمل غالبا. نعم. شيخ بارك الله فيكم، قوله صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل أو يتكلم. نعم. لا يشكل على الشيخ ما رجحنا فيما سبق أن من حدث النفس بهذا حدث الإنسان نفسه ثم أنزل أن هذا لا يفطر، لأن هذا حدث نفسه واسترسل. سبق الشيخ في أنه لا يفطر، لا يفطر. لكن الشيخ هذا مثلا هذا وقر في قلبه. نعم. في صدره. نعم. لأنه حدث نفسه وبدأ يسترسل، وكل مرة أراد مثلا يعني ينزل شهوته يسترسل ويقول هذا حديث نفس. إيه صحيح. ينزل. إيه نعم. شهوته. إيه. ما فعل شيئا. وفي الحديث يترك شهوته من أجله. إيه نعم. ما ترك شهوته. ما فعل. لكنه فعل الشيخ استرسل حديث النفس هذا استرسل معه. بس الاسترسال هل حصل منه فعل؟ نعم. ما حصل منه فعل. نعم، ولهذا قلنا لو حصل فعل مثل أن يحرك ذكره مثلا أو يتمرغ على الأرض فسد صومه. نعم بلى. قال بعضهم بما ان الله عز وجل يرد اليه روحه، وقد ورد ان الانبياء ليسوا بموتى في قبورهم. نعم. فاذا ندعوهم سواء بحياتهم سواء بموتهم. طيب، هذا من امور الغيب او من امور الشهاده. طيب، هل امور الغيب يقتصر فيها على ما سمعنا او ناتي بشيء من عندنا؟ على ما سمعنا. على ما سمعنا. فنقول إن الله يرد روح رسوله فيرد السلام، لكن ما نتجاوز هذا، وإلا لقلنا كيف أصبحت وشلونك اليوم عساك طيب. نعم. ثم الحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، حتى الشهداء أحيانا عند ربهم يرزقون، لكن حياة البرزخ غير حياة الدنيا. وإلا لقلنا إن الصحابة رضي الله عنهم جنوا جناية عظيمة على الرسول حيث دفنوه وهو حي. ها؟ ابن كثير رحمه الله ذكر القصة. كيف نجيب أنه غير معصوم؟ غير معصوم. وربما أنه في تلك الساعة ما حضره الكلام عليها على سندها. شيخ بارك الله فيكم، ذكرتم تعريضا في سنوات الفوائد تعريض أهل البدع والقبوريين أنهم يتهاونون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت. الشيخ لو في واحد يفسر هذه الآية وأمامه بعض يعني مجموعة منهم أو يظن أنه منهم بعض الناس، هل يستحسن أن يعرض عليهم هذه المسألة لينقضها؟ لابد أن يعرضها ليزيل الشبهة عنه، لكن لا يعنف مثلا في انتقادهم، بل يقول مثلا قد يفهم بعض الناس من هذه الآية كذا وكذا. يعني ما يفعل مثل بعض الشيء. نعم. كيف؟ الحكمة ضالة المؤمن، كلم الإنسان بما يناسب حاله. يقول إذا كان الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن من رأى الرسول فهو حق، فرأيت الرسول فقال أخبر فلانا بأن الله قد أخبر له كذا، هل أخبر فلانا؟ نعم. وهل يكون هذا حقيقة أن الله قد غفر له؟ الرسول أخبر بأنه من رآه فقط، ولم يذكر عن كلامه شيئا. وكما قلت لكم، أمور الغيب نقتصر فيها على ما ورد، ولا نقول مثلا لو أن الرسول حدثنا بحديث فإننا نأخذ به، ولا يرد علينا ما ذكرناه لكم من قصة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ما ذكره شيء جاءت به السنة، وهو الاشتراط في الدعاء، بل جاء به القرآن.

وهذا هو التفاوت. وكذلك يؤخذ من قوله ايش واشد تثبيتا ان الايمان يتفاوت. ثم قال تعالى واذن لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اذن ظرف للزمن الحاضر، واذ للماضي، واذا للمستقبل. فهذه العوامل الثلاث والادوات الثلاث تقاسمت الزمان. اذ سال، واذا اين، واذا للحاضر، يعني واذا لو انهم فعلوا ما يوعظون به لأتبناهم على ذلك، لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما. آتى بالمد بمعنى اعطى، فهي من اخوات ايش كسى، اي من العوامل التي تنصب فعلين ليس اصلهما المبتدا والخبر. نعم، هي من العوامل التي تنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر، بخلاف ظن واخواتها فانها تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر. مثال ذلك تقول زيد قائم، ادخل عليها ظننت زيدا قائما، وتقول كسوت زيدا جبه، احذف العامل، فهل يستقيم ان تقول زيد مبتدا وجبه خبر؟ لا يمكن. ولهذا يفرق بين كسى واخواتها وبين ظن واخواتها. اتى من اي البابين؟ من باب كسر، من الباب الثاني. ومفعولها الأول ألها في قول لآتيناهم، والثاني أجرا. وإذا لآتيناهم أي أعطيناهم، من لدنا أي من عندنا، أجرا عظيما أي ثوابا. وسمى الله تعالى الثواب الذي جعله على الأعمال سماه أجرا، ليتبين للإنسان أن هذا الثواب لا بد من حصوله، كما أنه لا بد من حصول الأجر لمن استأجر بيتا أو نحوه، فلا بد أن يحصل على الأجرة. والعظيم هنا بمعنى الكثير وبمعنى الشديد، يعني أنه أجر لا يمكن للإنسان أن يدرك كنها، لأنه عظيم. ووصف الشيء بالعظيم من العظيم يدل على عظمته. يعني ففي هذه الآية دليل على أن الإنسان يثاب ثوابا آخر غير التثبيت الذي ذكره الله في الآية الأولى، وهو أنه ينال ثوابا عظيما من عند الله عز وجل. وكل هذا من أجل الترغيب في فعل ما يوعظ به العبد. وفي هذه الآية الكريمة دليل على بطلان قول الصوفية الذين يقولون أعبد الله لله ولا تعبده لثواب الله. وجه الدلالة أنه لولا أن لذكر الثواب تأثيرا في العمل لكان ذكره إيش عبثا ولغوا، فالله عز وجل لم يذكر الثواب ويرغب في العمل من أجل الثواب إلا ليبين أن نية الثواب لا تضعف العمل ولا تنافي الإخلاص. وقد وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين معه بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، على أنه جاء في آية أخرى المدح في الذين يبتغون وجه الله، فيكون هذا دليلا على أنك إن أردت وجه الله فإنك مثاب، وإن أردت ثواب الله فإنك مثاب أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة عظم هذا الثواب من وجهين: الأول إضافته إلى الله في قوله من لدنا، لأن عطاء العظيم عظيم، والثاني من قوله أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما، صراطا هذه فيها قراءتان بالسين والصاد، صراطا وصراط، وهدى هذه أيضا تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. المفعول الأول ألها في قول هديناهم، والثاني صراطا. هديناهم، الهداية هنا تشمل هداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق والرشاد، وقد مر علينا أنه إذا عدّي العامل بإلى فهو هداية الدلالة والإرشاد، وإذا جرد من حرف الجر شمل هذا وهذا، وذكرنا لهذا شواهد. فمن شواهد المعدة بإلى قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.